الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي الربع في النساء اللي بيبدأ بيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ربنا إن شاء الله نخلص ننهي سورة النساء. هنا الآية بيبدأ بها يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. في نظير لها في المائدة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. بس لابد أن نتوقف طبعا عند الآيتين دول لأنهم من النظائر. فبنشوف ليه هو في آية النساء بدأ القوامين بالقسط شهداء لله هنا، لأن الشهادة على شيء على الناس بيحبها، ولو على أنفسكم على نفسه أو الوالدين أو والأقربين، ناس بيحبها. فهنا طلب إيه؟ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، نسب الشهادة أن تشهد لله هنا لأنك تشهد على شيء على ناس بتحبها. إنما في المائدة هنجلها بعد كده إن شاء الله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، لأن أنت بتشهد على واحد بتكرهه عدو ليك. فمن هنا طلب إيه؟ طلب القسط، شهداء بالقسط. لابد أن يبقى إيه؟ وأن تكون قواما لله وأن تشهد بالقسط. بعد كده الله سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ودي حاجة تخوفنا. الخطاب هنا للمؤمنين، فأي إيمان اللي ربنا سبحانه وتعالى يطلب منا إيمان، خلاص يبقى إذا الإيمان فيه مشكلة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وجاية بعدها إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلا. يبقى إذا هنا في نفاق، يؤمن ثم يكفر، يؤمن ثم يكفر، ثم ينتهي به الكفر. عشان كده جاي بعديها الآية بشر المؤمنين، وفيها سخرية وتهكم من المنافقين. بشر المنافقين، فيها سخرية وتهكم منهم. البشرة بتبقى دايما بالخير، لكن هنا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، تهكم إن هؤلاء منافقين. أي صفة النفاق لازمتهم بإيه؟ الآية اللي بعديها الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة. يبقى إذن من النفاق أن تلجأ للكافر تعتبر ولي من دون المؤمنين. والله يعني عصمنا من هذا، لكن يعني الحال واضح، الحال واضح. إن في آية بعديها إن شاء الله في ختم آية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، نقول آمين يا رب العالمين. إن شاء الله مش هيجعل الله سبحانه وتعالى الكافرين على المؤمنين سبيلا. يتكلم عن المنافقين مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. واضح جدا، واضح جدا. منافقي هذا العصر واضحين أمامنا، الله بيصف منافقين في كل العصور. عشان كده لكن الله سأترك لهم باب التوبة مفتوح إلا الذين تابوا، لكن في شروط كثيرة لأنه منافق من الأصل. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، في شروط كثيرة. فأولئك مش من المؤمنين بقى، لا ده كان منافق من الأصل، فأولئك مع المؤمنين يعني معه خلاص. إذا تاب من هذا النفاق اللي هو كان صفة ملازمة لي، فإنه مع الله سبحانه وتعالى يقول فأولئك مع المؤمنين لغاية ما يبقى منهم، تمام. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. بعد كده ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. قدم الله الشكر على الإيمان، الشكر من أعظم مظاهر التقوى وهي أعلى درجات الإيمان. الشكر لله ثم بعد كده لغير الله. الذي لا يشكر الناس لا يشكر الله، هي قاعدة. الذي لا يشكر الناس لا يشكر الله ولا يحمد الله. والله أعلى وأعلى.